شيلوك هم بلادك في اللفة من وانت صغير، حتى بيوم استشهادك ما خلوا المسيرة تسير. شيلوك هم بلادك في اللفة من وانت صغير، حتى بيوم استشهادك ما خلوا المسيرة تسير. منعوا المغنى والمواد، سجنوا الشعر والسجاد. منعوا المغنى والمواد، سجنوا الشعر والسجاد. طردوا حياة الإذلال، قتلوا الشارع والجماهير. الإذلال، قتلوا الشارع والجماهير.